بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل ما أخذت المذكور تنبه على أن هذا حكم إن شاء الله أن يكتب ما فيه وكتب ما عز وجل، وكان إذا أياكم قد صلوات الله عليه دائما يكتب إن شاء الله من نفسك الصدق، يعني إذا الله جميع الصلاة العلم السيئات المسلمين ماذا؟ أن يستفيدوا من ذلك. وأنا لم أبقرني لم أقرر كتاب المعلم، لأن غالبا ما حق الكتب الموجودة لا تبتدئ من الكتب بالكتب الذي أنا أريد مباشرة من الأشياء، يعني دنيا تبحث يمنة ويسرة تشوف القضية علي من هذا الصالح وأصابت إن شاء الله من وجهك أنه أثبت وكان نطرح قواعد ومطالب رجالية وأثبت تحكيم تدريب عن اثنين، يعني ما قدرنا رواية ومقدر كيف انتحق ماذا كما يكون طريقة. أنا إن شاء الله اليوم أستقبل هذا وبعدين أستقبله إن شاء الله إن شاء الله في هذا الشيء كل طالب يحضر لي كل واحد المقدار اللي يتمثل لآخر أن يحضر وقال أنا ما أدري أستوي إذا يمني لهم طريقة التبقيل ماذا بدل الرواية والإشعارات المختلفة مهمة الجماعة أنه المسألة أجزاء وراده فرصة كثير من الطلبين يصلون إلى بحث القارئ ويغضرون سنواتهم بعضهم عن الرجال ما هم في ذلك طبعا هي الطريق وهذه نقطة ضعف يا جماعة نبدأ في بحثنا إن شاء الله. لو قرب عنا الفقيه واجهه رواية تخلص قرب رواية من باب المثال كمثال كنا قدلنا رواية عليكم السلام ورحمة الله في الوثائق في مسألة الماء الجاري اذا لاقى نجاسه فهل ينجس او لا. هناك روايه سجلها الحر العاملي في الباب في الجزء الاول من الوثائق الباب 5 من أبواب الماء المطلق بالشكل الثالث نفس الرواية أنا قل أن كنت إياه قال محمد بن الحسن هاي تعبير صاحب الوثائق محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حرير عن ابن بطير عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالبول في الماء الجاري. اترغب لك الرواية اخي العزيز انا اللي هم السنه ما لي شغل بيها بالنجم الرواية أسرر محمد بن الحسن بإسناده ان شاء الله بعدين احنا ما تبين محمد محمد بن الحسن بعدين ان شاء الله ابين بإسناده يعني شنو بإسناده عن هذا ان شاء الله بعدين اتأكد اسمع الآن وبعدين ان شاء الله محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن ابي عبد الجبار هذه الروايه ماذا موجوده هنا نطرح السؤال الثالث والسؤال مهم وسوف تتبع سبب يتبع سبب اهميته السؤال يقول ما هو الضابط لجواز العمل بالروايه وبتعبير اخر اي روايه يحق لنا ان نعمل بها واي روايه لا يحق العمل بها هذا السؤال مهم واهميته ايها الاخوه الاعزاء تنشا من ناحيتين الف ناحية الاولى ان الجواب عن هذا السؤال يحدد موقف الفقيه في مقام الاستنباط اتجاهنا اتجاه الرواية الفقيه كثير ما يواجه شنو روايات في الفقه عليكم السلام ورحمة الله اي رواية واي رواية يعمل بها واي رواية هل كل رواية يجوز ان يعمل بها يشوف كل رواية موجودة في الكتب الاربعة يعمل شيء يغمض عيونه كما بعض الاغاين يغمض عيونه واقعا هو انه سؤال لكن تغمير العين هذا شيء بيت فيه مسامح يعني القلب يتسامح يكون مجرد الرواية كما انا عندي موجودة في الكتب انا اعمل فيها بعد في امام الله هذا هكذا او انه لا المدار على عمل مشهور او المدار على وفاقة رواقة او لابد ان يعرف الفقيه ان اي روايه يعمل بها واي روايه لا يعمل بها واحنا نريد نعرف الضابط هذا الضابط يحدد ان اي روايه ميزان الضابط الكلي للعمل بالروايه باء الناحيه الثانيه الاهميه على ضوء الجواب عن هذا السؤال سوف يتضح اننا نحتاج الى علم الرجال او لا فانه سيتجلى ان على بعض الاجوبه لا تبقى حاجه الى علم الرجال او تكون الحاجه قليلة ضعيفة نحيفة هزيلة بينما على بعض الأجوبة الأخرى نحتاج علما إلى علم الرجال بشكل قوي أما كيف يتجلى هذا بدنك رويدا رويدا شيئا فشيئا نوضع إن شاء الله أرجع ماذا إلى التفاؤل من جديد أرجع أيها الأخوة إلى التفاؤل من جديد التفاؤل هو هذا انه ما هو الميزان للعمل بالرواية، وبتحبير اخر اي رواية يجوز العمل بها واي رواية لا يجوز العمل بها. ان هذا سؤال قد اختلفت الاجابة عنه من قبل الاعلام. وسوف نذكر قسم من تلك الاجابات. واحد، هاي الجواب الاول حق العزيز، ان يقال بان الرواية اذا لم تكن متواترة ولا محطوطة بقرينة قطعية فلا يجوز العمل به، والذي يجوز العمل به هو اما المتواتر او المحطوط بالقرينة القطعية. وهذا مصدره منه بتعرفون بعض فالطلاب عادوا جماعته ابن ادريس ومجمع الطبرسي الى اخر. وهذا رأي اكل الظهر احريه وشارب مات بموت اهله، بل هو قد تطلع ارواحهم الجسد في مقام العمل كانوا يعملون ماذا؟ بالقدر الذي لا متواتر ولا قرينة، بل أكثر إذا تراجع السيد المرتضى يعتمد على أخبار الذي العلماء ما يقوم بها هو وقت شنو؟ سبحانه على أي حال أخبار آحاد اللي بيعملها مجولة زين زين. هذه هذا واحد. اثنين، الجواب الثاني اخي العزيز، ان اي خبر عمل به المشهور واخذ به المشهور فهو حجة حتى وان لم تكن رواته شنو كمل ثقات. واي خبر لم يعمل به المشهور فهو ليس بحجه حتى ولو اخي العزيز شنو احسنت، حتى ولو كان رواته ثقات احسنت مدار عمل الاصحاح مدار. وهذا راي كما قرانا في الرسائل دون الحجية الخبر تبناه اختاره منه محقق الحلي، محقق الحلي في المعتبر في المعتبر وما ادري معارف معتبر واحد مثلا من سنة في واحد من ذني اختار ما هذا اعتبار مثل الشيخ في الرسائل في محقق الحجية الخبر. جيد، الرأي الرابع حقي العزيز او الرأي الثالث، الرأي الثالث المدار على وجود الرواية في الكتب الأربعة، فكل رواية موجودة في الكتب الأربعة فهي قطعية. انظروا أيها الإخوة، لن أقل معتبر لا قطعية، قطعية قطعية يقطع يعني بصدورها من الإيمان وحن أدن يخفض بها إلى الحمد. وأي رواية ما موجودة في الكتب الأربعة فلا بد من التأمل في سنده، يعني إلى حد من رواية الثقات أو لا إلى حد. أما الموجودة في الكتب الأربعة فهي قطعية، وهذا الرأي هو ما ينسب الى بعض الاستخباريين وقد تعرض له الشيخ الرسائل والحلقه. الراي الرابع ان يقال ان الروايه متى ما كانت في الكتب الاربعه فهي ليست قطعيه الصدور، وانما هي ماذا معتبر حج على مستوى العمل ولا ندعي القدر. وهذه دعوة مشهورة معروفة وقد تبناها الإخباريون بشكل عام، بل وتبناها بعض الأصوليين المتأخرين كالشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف، حيث ينقل عنه تلميذه السيد القودي قدس الله روحه الشريف أني سمعته سمعته في مجلس درسه الشريف يقول إن المناقشة في أسناد كتاب الكافي حرفة عاجز. يعني تدري شنو تقولوا؟ تبي هاي كل معجم تراجعها، معجم الجزء الأول طب تبغى يعني اللي يقول اذا واحد عادي حرف الروايه شو يسوي؟ يحفظ بالمعجزه فيها في سنده، مع انه ما دام ثاني، مع انه سند هي معتبر ما دامت موجوده في الكافي فلا بد من الحفظ على اي حال. هذا جواب خامس. جواب رابع. جواب خامس، ان الرواية متى ما كان رواتها حدودا، فهي حج. واذا لم يكون حدودا فهي ليست بحجة حتى لو شنو، حتى لو كانوا ثقات، حتى لو كانوا ثقات، فالوثاقة وحدها متت، بل الريد أكبر منين أعلى منين من الوثاقة الريد عتال. إذا لم يكونوا حدود، وهذا ما اختاره صاحب المدارس محمد الحاملي، بل ويظهر من العلامة ايضا وغير العلامة هذا الرأي ايضا، حيث سأل احدهم أظنه فخر الدين يسأل أباه عن على ما ينقل صاحب المعاني الدنيا ذات الزمان البعيد في آخر المعاني، يسأل عن أخبار عمار بن موسى التابعه، شنو رأيك فيه؟ قال لا لا لا لا لا لا لا، قال لا يجوز العمل بأخباره لأنه فطحي. من فطحي هو؟ لأنه فطحي، بالرغم من أنه يبدأ من قبل نجاز من قبل الشيخ، لكنه فطحيه على اي حال. الرأي السادس الاخير، بعد ما اطول عليك بالاراء، بس هذا الرأي، ان المدارس العمل بالرواية على وثاقة روايتها. فمتى ما كانوا تخافي جاز العمل بها، وإلا فلا. وقد اختار هذا الرأي المتأخرون من جملتهم سيد الحكيم قدر الله روحه، سيد الكوئي، سيد الشهيد، بقية الأغايون بعد ديدنهم عادوا الرأي المعروف. أخي العزيز هو الآن تقريبا على الساحة على الساحة المعاصرة ما قبل المعاصرة بفترة. هذا رأيهم وهذا الشيء. يشترط عدم هجران الأصحاب لها. أما إذا كانت الرواية قد هجر تركها كلهم الكل، مو المشهور، هل أدري الاشتباه ولا أقول المشهور، الكل هجران هذا المقام، هجران ما أبعدنا إعراب المشهور وأبعدنا ماذا؟ هجران الأصحاب، هجران الأصحاب نفس الأخص. يعني كل ما ذا هجره فتركه، إذا هجرها الأصحاب تسقط عن الاعتبار والحجية. وهناك هذه نقطة اتفاق بين أصحاب هذا الرأي الثاني، أن الرواية إذا هجرها هذول الأصحاب تسقط عن الاعتبار حتى لو كان رواة شنو ثقة. أجل هناك نقطة اختلاف بينهم، وهي أن الرواية لو كان رواتها غير ثقة ولكن عمل بها المشهور، فهل عملهم يجبر واعتدنا بها او لا؟ واذا فرض العكس، يعني كانت شنو؟ كان رواتها ثقات ولم يعمل بها المشهور، فهل ذلك يكون موهما لها؟ هذا الكلام تختلفوا فيه الاغايون الاعلام. فمن قائلين بان الشهره تكون شهره العمل بالرواد جابر جابر لبعض السند وموهن، ولعل هذا هو الراي الشائع. قبل السيد الكوري يعني اذا تبعد به صوت الرأي الثالث هو هذا. قال حتى السيد الكوري في رأيه القديم ايام الشباب هو هذا هم رأيه، يعني رأيه كان الشهر ماذا؟ جابرا وموهنا. ومن بعد السيد الخوئي انعكست القضية، فذهب هو قدس سره والسيد الشريف وأغايون أغرى أعلام آخرون ذهبوا إلى أن الشهرة لا تكون جابرة ولا تكون ماذا؟ نعم. جيد، هذه يا أخي العزيز بعض الآراء. بالي ها؟ يعني إذا كانت شهرة بين الخدمات بشكل صداقة هو ليش الشهر المنصف؟ زين أخي العزيز أخي العزيز بالي أو طبيعي أيها الأخ الأعزاء، نحن لابد أن نتبنى واحد من هذه الآراء أو غيره، مو بقول الآراء قليلة، أنت نفسك، ولابد أن نصير مجتهدين في هذا المجال. يعني في علم الرجال كل واحد يكون يصير ماذا؟ مجتهد بعد. يعني ما في أنه يقول يصير يقول هو رجال. قال على ان الخبر الحجي هو الذي رواه ماذا؟ قال شنو قال؟ ما له رغبة، قلت له ماذا؟ نحن نقلده، اما في ماذا باب الحجية يكون الطالب ماذا؟ في الحقيقة يتبنى فرد رأي من بين الآراء أو غيره. في مسألة الحجية، في مسألة حجية القبر، أن أي خبر ماذا هو؟ هاي نقطة ماذا مهمة، أي خبر حجة وأي خبر غير حجة، حتى بعدين من يصل إلى مرحلة الاستنباط ويكون على بصيرة، دينا ماذا يعمل؟ دينا ماذا؟ لا يعمل على أي حال. زين جيد، وبعد هذا نشير إلى فائدتين، لكن يصير عنوان جانبي بس عنوان الفائدتين. فائدتان عنوان جانبي. الفائدة الأولى عرض أدلة موجبة إجمالية لأدلة الأقوال في المذهب حتى نتبنى بعد حتى بعد أن نلاحظ الأدلة يمكن أن ماذا نختار واحد من الأقوال. لكن مثلا واحد لما ينظر الى الادله يقارن البيانات يتامل فيها لعله يقف بالنتيجه ان شاء الله. والفائده الثانيه ان علم الرجال فانعدم الحاجه له او تقف على بعض هذه الاراء بينما تقوى الحاجة له على بعض الآراء كما سوفها. يعني أنت الآن لما تتبنى برأي من ذن الآراء لعله برأي يتعلم نحتاج من إلى علم شلون أنا أدلل لك بعدين شلون وعلى رأي آخر لا تبقى ماذا الحاجة وإن شاء الله غد حوله وقوته عز وجل. هذا بحثنا نحاول أن يكون بمقدار نصف ساعة حتى لا نتعب أذهانكم. نبين ذلك موجب طبيعي ما أدخل في التفاصيل في أدلة الأقوال. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن هناك عدة اتجاهات في حجية الخبر، وذكرنا ستة اتجاهات، ونذكر الآن إجمالا مناقشة هذه الاتجاهات وتحقيق ما هو الصحيح حتى نبني على واحد من ضمن الآراء. أما الرحل الأول الاتجاه الأول الذي كان نستذكر المنكان للسيد المرتضى قدس الله عليه الذي كان يقول أن الخبر لا يكون حجة إلا إذا كان متواترا أو كان محطوطا بالقرينة القطعية فيعده أن السيرة العقلائية قد جرت على التمسك بالخبر بقدر الثقه حتى وان لم يكن مفيدا للعلم. هاي اكثر احسن. بل يلزم اختلال نظام الانسان لو لم يعتمد. خلينا على قدر الثقة على قدر الثقة ويشكل ذلك شذوذا في حياته وحيث أن هذه السيرة لم يرد ردع شرعي عنها ستكون منضاة وأما الرأي الثاني اتجاه الثاني فلنستكر رجاء عن ابن المشهور الذي يجعل المدار على الشعر فيرده ان السير العقلائيه لا تتقيد بعمل المشهور فلو فرض اننا سمعنا من ثقه خبرا عملنا لعملنا بقدر بلا ان ننتظر ونلاحظ كم الشبول نلاحظ شنو ان بقية الناس مشهور الناس سائر الناس يعملون بقدره او لا ولا نقول لهم قدر هنيئة رجاء نشوف الجو العام للناس شلون حتى ماذا الرأسان ماذا ها تدمر الناس يفتحون ما يحملون دي هذا مفتحان لا الآن هو المحقق قال انه لا يعمل القدر الا بشرط ان يعمل المشروع في هذه الناحية اذا لا يمكن ان نقول حجية الخبر منوطة دون المنوطة بعمل المشهور اجل ان يخبر من يخبر سابقا هذا كلام وعما اذا كان الخبر موجود في الخبر الموجودين ولم يعمل به لا كيف انتم عرف عنا لا نقدر عرف اي احد اجل لو فرض ان المشهور لم يعمل بقدر بالرغم من كون الخبر بمرء منهم ومسمع فلا يبعد ان يقال بسقوطه عن الحجيه لحصول الاطمئنان بثبوت خلل فيه فيما اذا كان المعرضون عنه من القدماء والطبقة المعاصرة والقريبة من عطر الغيبة الصغرى. ولكن هذا كما قلت منوطا بحصول ماذا؟ الاطمئنان بوجود الخلق. وهذا جيد من الناحية لا بأس. إذا كلام المحقق نقبل نرفض قسما منه ونرفض قسما آخر. إذ هو قرأ الخبر لا أعمل به إلا إذا عمل به المشهور. وهذا جانب ماذا؟ إيجابي في الكلام. وهناك جانب سلبي في كلامه وهو قال هذا الخبر الذي أعرض عنه المشهور يكون ساقطا عن الحجية. وكلامه في الجملة مقبول في الجانب السلبي. وأما الجانب الإيجابي وهو انه شرط العمل بالخبر عمل المشهور هذا لا نقبله. فلو قرض ان خبرا عمل به 30 أو 40% من العلماء ورفضه 70 أو 60 من العلماء فهنا لا يصدق عمل به المشهور. عمل المشهور لا يصدق. او اتركوا لا كنا لا نعرف موقف ماذا المشهور ونعم نأخذ ماذا بالخبر فإن السيرة جارية على العمل بالخبر كما قلت بلا توقف على حدوث عمل المشهور. هذا الرأي الثاني. وأما الرأي الثالث نستره عنها الأخبار الكتب الأربعة القطعية. وهكذا الرأي الثالث الرابع الذي يقول أخبار الكتب الأربعة معتبر وإن لم تكن قطعية. فيأتي الحديث عنهما بشكل مفصل إن شاء الله في أبحاث مستقبل لأن هذا من القضايا المهمة تنعقد لبحث مستقل ونستعرض فيه الأدلة والمناقشة على أي حال. وأن الرأي الخامس الذي يجعل المدار على العدالة كما هو رأي سيد المدارس سيرده السيرة العقلائية أيضا حيث جرت على عدم اشتراط العدالة في قبول شنو خبر ويكتفى بمجرد الوثائق. وعليه فيتعين المصير واختيار ماذا؟ الرأي السادس وهو الأخير وأن خبر يكون حجة إذا كان رواته ثقات. فأنا أعتقد أنه البحث يصير طويل وكذا ذات بعد قصور ذلك ذات حينئذ المقابل من أعتقد الحكم والموضوع المقصود من الحقيقة من الباطل ليس هو ولا المقصود الكاذب يعني فمفهوم ماذا غير الحادث مو مفهوم غير الحادث على أي حال يتعين المصير الى الرأي السادس وهو كون الخبر حجة اذا كان رواته تقاتل لعز السيرة فقلاء زين. ويمدد الانتساب الى نسخة لطيفة يبي غريبة لا يحتبنا يبي اننا حينما ندعي جريان السيرة العقلائية فلا نقصد لا نقصد جريانها على العمل بالخبر في المجالات الشرعية فلا ليس هذا مقصود حتى يشتت في ذلك بل يكتين جريانها في القضايا العادية فإن كل عاقل في حياته الاجتماعية واليومية يعتمد على خبر الثقة فلو أخبره الثقة بأن الدرس يشرح في يوم كذا أو فلان سافر أو فلان مرض وأشبه ذلك لأخذ بقوله وهذه السيرة التي لولاها لاختل نظام الحياة تكتيلا في المقام بتقرير ان هذه السيرة وان كانت جارية في غير المجال الشرعي ولكن يحضر في يوم من الايام تطبيقها سريانها سراوتها الى المجال الشرعي على موجود فلو كان الشارع لا يرضى بالعمل بخبر الثقة في المجال الشرعي لا رجع عنها من باب الحجر المسبق او المسبق فان كل عاقل لو خاف من سريان عادة معينة الى مجاله الخاص لرجع عنها قبل ان شنو تسري خوفا من في رايتها بعد فترة. جيد. ثم ان سبيلة العنوان جانبي قطان الخبر. قطان الخبر. ثم ان الخبر ينقسم الى صحيح وموثق وحسن وشنو ضعيف. والصحيح خبر الصحيح شنو هو؟ احسنتم. ما كان رواه حدود بجانب. والموثق ما كان رواته اصلا واحد مولته واحد ثقة دائما. والحسن ما كان رواته من الإمامية ولكنهم لم يعدلوا بل مدحوا فقط. مدحوا من قبيل إبراهيم ابن هاشم. والد علي ابن إبراهيم صاحب التفسير. راجمون غير. فإنه ورد في حقه هذا المقدار. هاي العبارة ورد في حقه. نشر حديث الكوفيين بحلم. يعني شنو معناها؟ يعني أحاديث أي أن أحاديث مدرسة الكوفي نقلها علما الى مدرسة قوم وعقد بنشر هاتف اللي بدوك في حق هذا المطلق. فهذا مطلق هذا مطلق ثاني. ايه هذا مطلق ثاني صحيح. هذا صحيح. لكن نحن وهذه لا نحن وهذه الحبار هذا بدأ مو مدرسة تاريخي. حديث ناس. هذا اللي عم يقول مو مدرسة وضعي. بعد مناقشة المثال. ما مهم هذا. بس المقصود في الواحد فيه في حد الفاضل. وإذا في مثال آخر. فاضل. إيه. لا. وجوه هذا طوط العدالة هذا. طوط التعديل. يعني وجه ما يقال إلا يكون الشخص ماذا. بس. لا يقال هذا فاضل ذكي كثير الفهم. لا رحمه الله ليس فاهم. فالمقصود هذا مدحض وهذا يقال الخبر حينئذ له حسن. والضعيف ما كان رواته مجهولين او يوم مشهور الحال او ضعف او ممن ضعف لا تضعيفه في حقه لا مولا اقل مسكوح حقه هو مشهور الحال. هذه الاقسام ماذا؟ اربع على الخبر. وبعد استقرار هذه الاقسام نقول اما الاول والثاني او الثاني يعني ياهم الصحيح والموافق فهما القدر المتيقن منين؟ من شنو؟ من عمل العقلاء من سيرة العقلاء الجارية على العمل بالقدر. قدر المتيقن يا قدر عندهم الصحيح والموافق. وأما الرابع فهو القدر المتوكل ايضا. من عدم انعقاد السيرة على العمل به الا اذا كان قد عمل به المشهود، فقد يقال ايضا بانعقاد السيرة على العمل. هذا مطلق. واما الثالث وهو الحسن، فهل يختم بحجيته او لا؟ الحسن اختار جماعة منهم السيد الخوئي قد تفلى روحه الشريفة حجيته ايضا، وادعى في مصباح الاصول الذي هو تقرير جلسة الاصولي الجزء الثاني صفحة 200 ان السيرة العقلائية جارية على العمل به. ومن هنا يحكم كتف الله روحه، يحكم هنا بحجية خبر الحسن، يعني اذا الراوي ممدوح يحكم بالخبر لا بالسيرة. ويمكن التأمل في ذلك بتقريب ان المدح اما ان يستفاد منه التوفيق او لا يستفاد منه التوفيق، ولا يوجد شق. حتى شق ثالث اقول له شق ثالث ما موجود. فان استفيد منه التوفيق دخل تحت الموثق بعد التوفيق، ولم يدخل تحته ونسلم بحجيجة من باب الموثق. وإن لم يستفد منه التوثيق مثل أن يقال شنو طاهر في تراجم بعضهم يكتبون ماذا بعض الرواق رجل طاهر، هذا يستفاد من التوثيق طاهر ذكي ما يستفاد من التوثيق. فالجهن بانعقاد السيرة عليه مشكلة، ليس يبدأ بأنه إذا قيل في حق الرجل فارغ أو نحوي ثناء ومدح كثير الحج كثير الحج كثير الفرح كثير الفرح، ليس مجرد هذا يجزم بأن السيرة منعقد على العمل بقدره. الجزم مشكل على أي حال وعهدة الدعوة عليه قد يسكت. يعني اذا اطمئنان صار في الحقيقه، يعني ترى التعبيرات اذا هاي مفيده لنا للتوثيق هذا راح يصير، بالتالي راح يكون مفيدا لنا للتوثيق هذا المسلم غير جيد من داء رائد وحنظر على انه من الدين لحقاد السيرة على ذلك غير بقي شيء وهو انه بعد ان بنينا على حجية خبر الثقة هذا ترد عنوان التقليل خبر الثقة او خبر الموثوق هذا عنوان توضيح هذا العنوان وتفصيله الى غد ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد